لو هم ونعم ما خرجت. فنقول هذا كذب على الله. رجل جاي محتاج سياره يهون، هذا بعيد جدا. ثم ان المسموع عن هؤلاء انه اذا هون كتب اسمه في القائمه السوداء، ما عاد يعامل مره اخرى. هذا كالاجبار على ان يقتل. تحيل على رب العالمين ما يصلح. والله لو سالنا هذا التاجر الذي اخذ السياره من المعرض ثم باع على هذا، ماذا تقصد؟ اتقصد الاحسان لهذا الرجل؟ قال ابدا، ولا بيني وبينه معرفه، اقصد عشره مئه وعشره، هذا ما اقصد. لهذا الرجل ما اعرفه ولا اعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال اعطني مئه الف وعشره واشترى السياره، اهوى من هذه الحيله، لان الخداع اشد من الصريح. المخادع ارتكب الاثم مع زياده ايش؟ الخداع. والصريح ارتكب الاثم وهو يعتقد انه اثم ويحاول ان يتوب عنه، لانه يرى اتأنب نفسه انه فعل هذا الشيء. لكن مشكله المخادع يرى ان هذا حلال ويستمر هذا الفعل، يقول ما في شيء. اسال نفسك، لا تسال احد. الرسول يقول عليكم ما هاك في نفسك وكرهت ان يطلع الناس، والبر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، وان افتاك الناس وافتوا. لا تستفتي قلبك. هل انت اشتريت السياره حقيقه شراء حقيقي تطلب بها الربح؟ قال لا ابدا، لولا هذا جاء ما شريتها ولا بغيتها. إذا السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود زيادة الدراهم. لكن بدل ما يقول هذه 50,000 60,000 مقسطة، يقول لا، رح اشترها، رح عين اللي تبي ونشتريها من المعرض 50,000 وبيعها عليك 60,000 مقسطة. كل إنسان يعني مجرد من الهواء يعرف أن هذه حرام ولا إشكال فيها، وإن أفتاك الناس وأفتوا. واللي بيسألك يوم القيامة رب العالمين اللي يعلم ما في قلبه. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان، سيارة عند إنسان وأنت احتجت دراهم ورحت للي عنده السيارة تتبعها عليه تساوي الآن 50 تتبع عليه 60 إلى سنة ثم أخذته وبعته، يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل وحيلة، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبايعت بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مع أن مسألة التورق مين مثل هذه؟ هذه باع ما لم يملك، وهذه قيل فيها واضحة. أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتريها بنقد باعها بخمسين، وإن جاء من يشتريها بستين مؤجلة باع. لكن هذا إنسان ما له أرض السلع إطلاقا، ليس له إلا الربا. ثم يستمر هذا الأمر، يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحدك، ما عندك أحد، لا مفتي ولا غير مفتي. والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحاصل ان الربا يجب الحذر منه، يجب. ولهذا تدليلا على ما قلت، لما سهل الامر عند الفقراء، لما سهل عندهم هذا، صار ما اسهل ان يقول للتاجر يا فلان انا ابي السياره الفلانيه، قال روح اشتري من المعرض وانا اسدد القيمه للمعرض وبيعها عليك باكثر. سهل الدين على الناس. لكن لو لم يجدوا من يسهل الامر عليهم امتنعوا بعض الشيء سلمت ذممهم واستراحوا. نسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: